يسأل عن حكم التجسس على المسلمين وإعطاء أخبارهم الكفار، ما حكم هذا؟ هذا سبق مرة الآن في قصة حاطب لبلتعه، وأن هذا وأن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن هذا إذا كان لأجل أمور دنيوية، لأجل رحم أو لأجل حاجة دنيوية، أن هذا ذنب وليس كفرا. أما إذا كان محبة لهم أو إعانة لهم على المسلمين فهذا كفر وردة. نعم، ولهذا عذر الله سبحانه وتعالى حاطب. نعم. يسأل ما حكم التسبيح عقب الصلاة؟ وإن كان الله تعالى سماه ذنبا، قال أنزل في يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. وقال في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ولكن الذي صدق، قال أما هذا فقد صدق. نعم.